الشمس والقمر بحسبان ألا تطغوا في الميزان الشمس والقمر بحسبان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا خلق الإنسان من صلصال والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء فبأي بسم الله الرحمن الرحيم

صدق الله العظيم.